كنا نتحدث عن فقه الأزمة، ولخصنا أن فقه الأزمة يحتاج إلى التثبت والتبين، يحتاج إلى العدل والإنصاف، يحتاج إلى الاعتبار بأخبار من سبق، يحتاج قبل كل هذا وبعد كل ذات إلى تقوى الله جل وعلا. ولأن التقوى أمر عزيز، نعم تقوى الله أمر عزيز، يسيرة على من يسرها الله عليه، وعسيرة على كل أحد، فهي تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة، تحتاج إلى معونة من الله جل وعلا، ليست ادعاء ولا كبرا ولا إعجابا ولا نفاقا ولا رياء، ولكنها تحتاج إلى معونة من الله جل وعلا. فإن الخروج من الأزمات المتتابعة على رأس هذه الأمة في كل عصر وفي كل مصر بين كل جيل وبين كل قبيل لا مخرج لها ولا منجى إلا بالعودة إلى الله، لا مخرج ولا منجى منها إلا بتقوى الله. والتقوى أيها الأحبة أمر عزيز، لذا فنحن نحتاج إلى أن نأخذ دروسا وعبر في التقوى، وأن ننظر في الآفات التي تقف في طريق من يريد أن يتقي الله. فنحن نحتاج في الجملة والتفصيل إلى أن نستحي من الله حق الحياة، وأن ننظر في المعوقات وفي الآفات التي تحول بيننا وبين تقوى الله. لذا فهي سلسلة، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لها القبول في السماء وفي الأرض، وأن يجعلني وإخواني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلسلة من الدروس متتابعة نقف كل أسبوع مع آفة من آفات، مع آفة من الآفات التي هي في الطريق تحول بيننا وبين تقوى الله جل وعلا. هذه السلسلة عنوانها استحيوا من الله حق الحياة. ووجدت أنه من الجدير بالذكر قبل أن أتكلم عن الآفات أن أذكر نفسي وإخواني بالحياة. والحياة أيها الأحبة مأخوذ كما يقول علماء اللغة من الحروف التالية: حاء ياء ياء، ومعناه حياء القلب، والحياء هو أصل الحياة. فإذا ذهب الحياء عاش الإنسان كالميت. والحياء أيها الأحبة شعور يحتوي أو يعتري الإنسان المؤمن، فيترك كل أمر يجد منه العتاب أو يجد منه الاستحياء، فيترك المعصية ويترك النقيصة، يخاف من معاتبة الناس ويخاف من معاتبة نفسه. والحياء كما يقول ابن القيم رحمه الله أصل كل خير. فإذا ذهب الحياء مات القلب، فيحيى الإنسان كالميت. إذا ذهب الحياء من قلب الإنسان عاش كالميت، لا يبالي إذا عرف الناس من حاله المجاهرة في المعصية، لا يستحي من الناس فضلا عن أن يستحي من رب الناس، لا يسوءه ولا يشعر بخجل إذا علم الإنسان أو الناس منه المعصية، بل ربما يصل إلى ما وصل إليه كثير من الناس عياذا بالله، أنهم يتباهون بالمعصية ويفتخرون بها، يسترهم الله، فإذا ما أصبحوا فضحوا أنفسهم على رؤوس الأشهاد. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يا ابن آدم، من استحيا من الله عند المعصية استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. إذا استحييت من الله وأنت تريد المعصية استحيى الله جل وعلا منك عند العقوبة. الحياء ألوان وأنواع، أول هذه الصور وهذه الأنواع حياء الجناية. نعم حياء الجناية. هذا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها فر في الجنة وهرب، فقال الله يا آدم أفرارا مني أفرارا مني تفر في الجنة؟ قال يا رب ليس فرارا منك ولكن حياء مني، حياء منك يا ربي أفر في الجنة. فإن صاحب النفس اللوامة إذا فعل معصية إذا به يبحث عن سبيل أو مخرج أو مخبأ يستحي فيه من جنايته، أفرارا مني يا آدم تفر في الجنة؟ قال لا يا ربي ليس فرارا، فأين أفر منك ولكن حياء منك. من صور الحياء ومظاهره حياء الإجلال أو هو حياء المعرفة. فكلما كان العبد بالله أعرف كان الحياء منه لله أشد. من صور الحياء حياء التقصير. نعم حياء التقصير، فإن العبد إذا قصر في العبادة ففاتته مثلا تكبيرة الإحرام أو الصف الأول أو المصارعة في الخيرات، إذ يجد من نفسه حياء ليس من البشر ولكن من رب البشر. وهذا الملائكة المقربون الذين ما عصوا الله طرفة عين، الذين يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار، إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك، مع أنهم ما عصوا الله ولا فعلوا معصية ولا غفلوا عن ذكر، ولكنهم يستحيون من الله حياء التقصير. من صور الحياء أيها الأحبة حياء الكرم، فإن الكريم إذا أكرم ضيفه أخذه شيء من الحياء وأحس في نفسه أنه ما وفى بحق الضيافة. كنبيكم صلى الله عليه وسلم لما دعي بعض الصحابة إلى وليمة زينب رضي الله عنها فأكلوا وشربوا ثم جلسوا فاستحيى النبي أن يقول لهم انصرفوا، هذا هو حياء الكرم. من صور الحياء ومظاهر الحياء حياء الحشمة كحياء علي رضي الله عنه لما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، هل المسح يحتاج إلى غسل أم يكفي في المسح الوضوء؟ لماذا؟ لأن عليا قد تزوج فاطمة، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا علي أن يسأل لمكانة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة صور الحياء كثيرة، ولكن الحياء ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالخير، الحياء يأتي بالخير، الحياء يأتي بالخير. وأنا أسأل نفسي وأسأل إخواني وأسألك، هل الحياء أصبح له وجود في حياة المسلمين اليوم؟ سل نفسك، هل الحياة هذا الخلق الغائب له في مجتمع المسلمين رغم الابتلاءات والبلايا والنكبات المتتابعة على ظهر الأمة وعلى رأسها، له مكان في مجتمع المسلمين اليوم؟ الإجابة لا تحتاج إلى طول تفكير ولا إلى إعمال عقل. الحياء مسمى أجوف في مجتمع المسلمين اليوم. لا تجد الحياء صور ونظرة سريعة، نظرة سريعة أيها الأحبة، إلى شوارع المسلمين وإلى الجامعات وإلى المدارس وإلى سوق العمل، بل والله إلى أسواق المسلمين في القرى وفي هذه القرية، كفيلة بأن تصيب كل إنسان غيور بسكتة دماغية أو جلطة قلبية أو موت مفاجئ لغياب الحياة. تنظر إلى شباب المسلمين وإلى الفتيات العاريات العاريات وإلى غياب الحشمة وإلى التخنث وإلى الاختلاط وإلى شيوع الفاحشة، تسأل أين الحياة؟ لا تجد حياة. الحياة قد مات وغسل وكفل وكبرنا عليه أرضا، ثم نقول اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، تقول اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونحن الذين حاربنا الله في الأرض حاربنا الله في الأرض بالمعاصي والآثام، تسأل عن هذه العاهرة وعن هذا الذي يخالف وعن هذا الذي يرتكب المعاصي؟ فإذا باسمه عبد الله ومحمد وفاطمة مسلم ابن مسلم ابن مسلم، فأين الحياء يا معاشر المسلمين؟ أين الحياء يا أيها الآباء؟ أين الحياء يا نساء المسلمين؟ أيها الأحبة، إن الكريم وصاحب النفس الشريفة وصاحب الخلق القويم يجد من نفسه رقابة على نفسه، وكأن له نفسان، كأن له نفسين، فإذا ما أخطأه إذا بنفسه الأخرى تقول له أنت الذي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وإن لم يره أحد من الناس صاحب نفس لوامة، صاحب نفس تعاتب صاحبها. إذا كان عندنا هذا الحياء فنحن من الله جل وعلا سنستحي لا محالة. إذا فعلت نقيصة أو ارتكبت خطأ هل تجد من نفسك عتابا؟ إن كان كذلك فأنت على خير، وإن لم تكن كذلك فاستحي من الله جل وعلا. كثير من الناس يظن أن الحياة أن تطرق كل أحد يفعل ما يشاء، فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، وهذا فهم خطأ. فإن خيرية هذه الأمة مرتبطة بتصديق قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خذ هذا المثال، السلبية التي تعاني منها الأمة الآن لابد أن تتغير. خيرية الأمة ليست في رفع شعار نفسي نفسي، ليست في شعار كن على خير ودع الآخرين، ولكن الخيرية تقتضي أن تكون مصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، لاحظ ما قال صالحون ولكن مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال الله صالحون نفسك فقط ولكن مصلحون، هو صالح في نفسه ويسعى إلى إصلاح غيره. لن تهلك الأمة ولن تضيع ولن تركع ولن تذل ولن تتقطع ولن تتفرق ولن تتمزق وأهلها مصلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع الحياة. خذ هذا المثال، لو أن امرأة شريفة عفيفة صاحبة خلق ومراقبة لله جل وعلا تعرض لها أحد لصوص الأعراض في خلوة من الخلوات. فقالت هذه المرأة: لو أنني صرخت واستغثت بالنار لربما جاء أمري وقالوا تعرض لها هذا الصالح للأعراض. فكتمت ولم تتكلم. ماذا سيصيب هذه المرأة؟ سيعتدي عليها هذا النصف، ولربما حملت، ولربما عياذا بالله أصابها بفاحشة. استحيت هذه المرأة من تغيير المنكر فأثرت أن يفعل عياذا بالله فيها عن أن تستغيث بالناس حياة من الناس. وقعت في المحذور. ولو أنها استغاثت فجاء أصحاب الغيرة والنخوة فخلصوها من هذا النصف، فماذا عسى الناس أن سيقولوا؟ سيقولون: هذه امرأة شريفة عفيفة لم ترضى بالدنية، استغاثت بنا لتحمي شرفها. ما الذي جاء بالخير؟ الحياء والأمر بالمعروف أم الرضا بالدنية؟ الحياء والأمر بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان في الحياء أشد من العذراء، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان إذا رأى منكرا أو رأى معصية غضب لله غضبا شديدا. إذا فلا تعارض أيها الآباء وأيها الإخوة بين الحياء وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. افهمها جيدا، ليس من الحياء أن ترضى بالمنكر، ليس من الحياء أن تترك الأمر بالمعروف، ليس من الحياء أن تجلس أنت وزوجك وأبناؤك وبناتك الذين هم في سن المراهقة أمام التلفاز فترى المشاهد الساخنة وتقلب وجهك يمنة ويكره ويتصبب منك العرق. فانظر، عجبا لك أيها الوالد، عجبا لك أيها المسؤول، عجبا لك أيها المربي، ترضى الدنية في دينك ولا تكون فتغلق هذا المشهد الساخن ثم تقول والعرق يتصبب منك: استحييت والله من أولادي، استحييت والله من بناتي. أين أيها الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أيها الأب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين تغيير المنكر باليد؟ ليس والله هذا من الحياء، ولكنه من الخذلان والرضا بالدنية. نعم، هو من الخذلان والرضا بالدنية. نعم، هو من الخذلان والرضا بالدنية. الحياء أيها الأحبة لا يأتي إلا بالخير. كيف نتحصل على الحياء؟ أريد أن يكون عندي حياء، ماذا أصنع حتى يأتي الحياء في قلبي؟ وهذا من أهم العناصر في هذه الموعظة. أستحلفك بالله انتبه معي، أستحلفك بالله اصغر سمعك، أستحلفك بالله استحضر وجدد النية لله جل وعلا. كيف يأتي الحياء في قلبي؟ كيف يأتي الحياء في قلبي؟ كيف أكون من الذين يستحيون من الله حق الحياء؟ أقول لك عد أمرين. الأمر الأول مشاهدة الآلاء والنعم. خذ ورقة وامسك قلما واكتب عدد النعم التي أنعم الله بها عليك. هل تستطيع أن تحصي النعم؟ هل تستطيع أن تحصي النعم؟ لن تستطيع. لماذا؟ لأن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة لن تستطيع أن تحصي هذه النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مشاهدة النعم، هذه النعم تحتاج إلى الى شكر. قيدوا النعم بالشكر، عد النعم والآلاء وانظر كم تشكر الله جل وعلا على هذه النعم. بالله عليك لو كنت أبكم لا تتكلم أكان لسانك سينطق بسب دين الله؟ بالله عليك لو كنت أبكم لا تتكلم أكنت ستغتاب وتلم؟ بالله عليك لو كنت أبكم لا تتكلم أكنت ستكذب وتشهد الزور؟ سبحان ربي العظيم، كما جاء في الأصل الإلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد الغير، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم الذين يحتاجون إلي. بالله عليك لو كنت أعمى هل كنت ستذهب إلى القنوات الفضائية وإلى المواقع الإباحية وتجلس في الطرقات لتتابع عورات المسلمين؟ بالله عليك لو كنت أعمى هل كنت ستفعل ذلك؟ أين شكر هذه النعمة؟ بالله عليك لو كنت أشم لا تتحرك أكنت ترشي في الحرام وتسعى إلى الحرام؟ بالله عليك لو كنت أبرص، لو كان بك مرض جلدي، أو لو كان بك أيتها الأخت الكريمة برص أو مرض جلدي، هل كنت ستكشفين المفاتن وتعرضين ما أمر الله به أن يستر، وتتميعين في الكلام وتلبسين الطيب وتبتلين عباد الله جل وعلا؟ والله كنت ستتضطرين وتخافين أن ينظر الناس إلى هذا المرض. أين شكر هذه النعم؟ أين شكر هذه النعم؟ عباد الله، يا من تحارب الله بنعم الله، اذهب إلى مستشفى السرطان، اذهب إلى معهد الأورام، والله سترى عجب العجاب، ستنطق بكل قلبك وبكل جوارحك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. اذهب إلى ثقب الحريق في أي مستشفى، سترى الوجوه قد شوهت والمعالم قد تغيرت، وأنت صاحب منظر جميل وهيئة حسنة ومنظر طيب، فأين شكر هذه النعمة؟ اذهب إلى الذين ابتلاهم الله بفشل كلوي وأنت عافاك الله، عندك كلى تغسل دمك في الأسبوع 36 مرة وغيرك يغسل في الأسبوع مرة أو مرتين، يجلس تحت الجهاز قرابة 8 ساعات ويدفع المال وينفق الوقت، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت نائم وأنت تأكل وأنت تعصي الله يغسل دمك، فأين شكر هذه النعمة؟ عندك شعر جميل وهيئة حسنة، غيرك يعاني من عمى ومرض وخرف وطرف، وأنت عافاك الله جل وعلا. إذا أردت أن تعصي الله فوالله ما عصينا الله إلا بنعم الله. الله كريم، الله رحيم، الله عفو، ولكن أخذ الله جل وعلا أليم شديد. استحضر النعمة، استحضر النعمة، وخذ من الله أن تسلب منك هذه النعمة، عندها سيأتي الحياء لا محالة. الحياء أيها الأحبة يأتي من المحبة ويأتي من التعظيم، مع العلم بأن الله يرى. أما سمعت قول الله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما سمعت قول الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما سمعت قول الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو عايشنا هذه الآيات وفهمناها وطبقناها ما استطاع والله أحد أن يعصي الله، بل سيأخذه الحياء من الله أشد ما يكون الحياء. أيها الحبيب، حيا حتى يأتي الحياء في قلبي وقلبك. إذا هممت بمعصية فتذكر قول الله: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا أردت أن تفعل إثما أو خطية فتذكر قول الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا حدثتك نفسك بأمر نهى الله عنه فتذكر قول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عندما حكم وعصي فسطر وشكر فزاد استغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. من استحيا من الله عند المعصيه استحيا الله منه ان يعاقبه في يوم القيامه. من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله ان يعاقبه يوم القيامه في يوم يلقى الله فيه. ايها الاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وخذوا هذه الاحاديث التي تبين لك وتبين لنا جميعا فضل الحياء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه: ان لكل دين خلق، كل دين له خلق، وخلق الاسلام الحياء. لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. والحديث يرتقي الى درجه الحسن بطرقه المختلفه. انت مسلم، انت مسلم، الحمد لله انا مسلم. خلق الاسلام الحياة، لأن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة: الإسلام 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي. ربك حيي كريم، ربك الذي ترجوه حيي كريم، ربك الذي تدعوه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه يسأله أن يرد يديه صفرا. إذا كان الله، وما أدراكم ما الله، يستحي من العبد، أليس جديرا بالعبد أن يستحي من ربه؟ إذا كان الملك، إذا كان العظيم، إذا كان العزيز، إذا كان القهار، إذا كان الرزاق القهار الجبار، يستحي من عبده الفقير الذليل المملوك الضعيف، يستحي منه، أليس حقا على العبد أن يستحي من ربه؟ أسألك بالله، لما أغلقت الباب على نفسك وحدثتك نفسك بالمعصية، أما وجدت من قلبك هاتفا يهتف ويقول: يا فلان غلقت الأبواب واختبأت من أعين الناس؟ فهل اختبأت من عين الله؟ أما قالت لك نفسك: لماذا جعلت الله أول الناظرين إليك؟ أما قالت لك نفسك؟ أما قالت لك نفسك وأنت ترتكب الفاحشة وأنت تكتب الشائعات وأنت تروج للمعاصي والآثام؟ الله الله حي قيوم لا يغفل ولا ينام. أما قالت لك نفسك؟ أما تتذكر قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون؟ أين الحياء من الله؟ الملك يستحي، فما بال العبد لا يستحيي؟ الجبار يستحيي، فما بال الضعيف لا يستحيي؟ إن ربكم الذي تركعون له وتسجدون يستحي من عبده، أليس الأولى بي وبك أن نستحي من الله جل وعلا؟ الحياء من الإيمان أيها المؤمنون، الحياء من الإيمان أيها المؤمنون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه، اسمع، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. سؤال لنفسي ولك: هل أنت من أصحاب القلوب الحية؟ الإجابة لا تصر، الإجابة لا تصر. قال ربنا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل هذه الشروط محققة فيك؟ الإجابة مخزية ومحسنة ومؤسفة. ما السبب؟ قلة الحياة التي أدت إلى قلة الورع، وقلة الورع أماتت القلوب. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يستحي من الناس، من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله جل وعلا. من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله جل وعلا. وأصرخ على الذين يجاهرون بالمعاصي: أنا الليل أطراف النهار، أين حياؤكم من الناس؟ إن الذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وانظروا إلى أحوال المتوكلين وإلى أحوال المؤمنين الصادقين. كان أحدهم في ليلة مخيفة يسير في الصحراء وفي أزمة، والأزمة أيها الأحبة غابة كثيفة الأشجار تسكن فيها الحيات والأفاعي والهوام والسباع والأسود والحيوانات المفترسة. فوجد رجلا نائما فرسه عند رأسه تسعى هنا وهناك، فقالوا له: يا هذا قم، أفي هذا الموضع تنام؟ في هذا الموضع تنام؟ أما تخاف على نفسك؟ فنظر إليهم وقال، واسمع لما قال: أخشى أن يرى رب العرش أني أهاب أحد سواه. ثم نام. ينام في غابة موحشة مخيفة، أيقظوه في هذا المكان تنام؟ ابحث لنفسك عن مكان آمن. فقال: أخاف من رب العرش أن يرى أنني أهاب أحد سواه، أخاف من رب العرش أن يرى أنني أخاف أو أهاب أحدا سواه. أيها المسلمون، الإيمان عريان، الإيمان الذي نستعيه عريان. لباس الإيمان التقوى، لباس الإيمان التقوى، وزينته الحياة، وماله العفة، انك اذا استحييت من الله انسى الله الناس عيوبك وانسى بقاع الارض ذنوبك ومحى زلاتك من ام الكتاب. وان لم تستحي من الله لا كشف الله الحساب يوم القيامة. اختم بهذا السؤال المر: اين حياء الذين قطعوا الطرقات ونصبوا الصراديق واتوا بمكبرات الصوت من طبل وزمر يعلنون فرحهم وسعادتهم، وفي مصرنا وفي كل بيت حزن وألم ما بين خفيف وما بين جريح وما بين معتقل وأسير؟ أين حياؤهم؟ أين حياؤهم؟ قطعوا الطرقات ودقوا الطبول وأتوا بمكبرات الصوت ووقفوا أمام استديوهات التصوير وأمام كما يسمون الكوافير يفرحون ويرقصون ويلعبون وفي كل بيت رنة وعويل. أين حياؤهم؟ أين حياؤهم؟ أين حيائي وحياؤك؟ الحياء لا يأتي بخير، الحياء عفوا لا يأتي إلا بكل خير. تريد تقوى الله عز وجل؟ ليكن أول خطوة تخطوها في طريقك إلى الله الحياء. ونحن نسعى في طريق التقوى سنجد آفات، هذه الآفات كثيرة في الجمعة التالية إن أحيانا الله ويسر لنا اللقاء سنتكلم عن آفات كثيرة تحول بيننا وبين الاستحياء من الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالكفاءة عفوا منك وغفرانا، اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أقبلته فما ينفعه بالصحة والعافية، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا، اللهم اعصمنا ربنا في ما هو آه، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم ارزقنا ربنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم اجعل كل ما ربطنا عونا لنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة، اللهم اجعل مصرنا أمن أمان ممن سلاما، اللهم اجعلها أنة مطمئنة ساكنة مستقرة، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم ول علينا الأتقياء، اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم ارزقنا الحياة منك في السر والعلن، اللهم ارزقنا الحياة منك في الخلوات وفي الجلوات، اللهم ارزقنا الحياة منك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اغفر لنا بها كل ما مضى من أعمالنا، وضعفنا بها فيما هو آت، اللهم اجعل الباطل خيرا من الظاهر، اللهم اجعل الباطل خيرا من الظاهر، اللهم ردنا إلى الحق، وأعصمنا من الفتن، واهدنا سواء الصراط، اللهم اهدنا سواء الصراط، اللهم اهدنا سواء الصراط، اللهم اجعلنا لك من الموحدين الصادقين المخلصين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهب أحزاننا وذنوبنا، اللهم اقبل كل من سقط شهيدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اشف جريحنا وداو مريضنا. اللهم اشف جريحنا وداو مريضنا وفك اسيرنا. اللهم فك اسيرنا. اللهم اربط على قلوب الاباء والامهات. اللهم اربط على قلوب الاباء والامهات. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. احفظ يا رب مصرنا واحفظ شامنا واحفظ يمننا واحفظ بلياننا واحفظ كل بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلم كذا. اللهم احسن صرفنا. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعلنا لك من الاتقياء الصادقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.